وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. في مالك بهذا الحكم لو أن إنسانا خرج من مكة ولم يطف، يقول نرده لأن عمر رد رجلا من مر الظهران ليوادع البيت لم يكن وادع. ومر الظهران كما يقولون حوالي 20-25 كيلو، 18 ميل كما يقولون، بينه وبين 18 ايش ميلة. مر الظهران الذي كان قد وقف فيه ابو سفيان حينما جاء العباس بابي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ورأى النيران الكثيرة ومرت عليه الكتائب، فقال رسول العباس أوقفه على مر الظهران وهو مضيق بين جبلين تمر عليه الكتائب، وكلما مرت كتيبة من هؤلاء يا العباس؟ يقول كتيبة كذا، قال مالي فيهم. من هؤلاء؟ كتيبة كذا، مالي فيهم. إلى أن جاءت كتيبة الأنصار في أسلحتها سوداء، قال ما هذه؟ قال هذه كتيبة الأنصار وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان والله ما لهؤلاء من قبل، قال أدرك قومك. فذهب ونادى في أهل مكة من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. جعلها له رسول الله بطلب من العباس، إن العباس يحب شيء اعطيه شيئا، فجعل له مكرمة من دخل بيت العباس فهو بيت أبي سفيان فهو آمن. في مر الظهران هذا قريب من مكة، فإذا كان عمر رد رجلا من مر الظهران ليوادع لم يكن وادع. هنا يأتي كلام الفقهاء القدامى، هل كل شخص خرج من مكة بدون وداع نرده او نتركه؟ مالك يقول نرده كما رده عمر، ولكن لرد الشخص من مر الظهران او غيره ملاحظات، وهي ما لم يخش فوات رفقته، ما لم يكن عليه خطر في عودته، ما لم يكن يشق عليه ويلحقه ضرر. ثم نقف ونجمد عند مر الظهران ولا ننظر إلى وقائع الحال؟ عمر لما رد الرجل من مر الظهران يرجع في طائرة ولا بجناحيه ولا بسيارة ولا على رجل ولا على بعير؟ هيرجع على ايش؟ اما على رجله او على بعير، والانصح بالسيارة. لو ادركناه في مر الظهران نقول هنا ارجع، ولو غادر مر الظهران بميل وبميلين ومعه سيارة خصوصية نقول لا، عمر رده من مر الظهران وقد اجتازها، ولا نرده، ولا نرد بنسبة مر الظهران للبعير؟ ايش تقول يا جماعة؟ انتم كيفكم؟ ان جمدتم عند مر الظهران وقفتوا هناك وان رديتوه من رابغ ولا من مثلها بكيفكم؟ نرجع الى القاعدة العامة، هل يلحقه ضرر في رجوعه من اثناء الطريق او لا يلحقه ضرر؟ سيارته تعبانة، يلا توصلوا الى المدينة، سيارته ما تتحمل، بنزينه قليل، معاه مهندسين، معاه رفقة يخاف يبنشر عليه، كل هذه في الحسبان والاعتبار. فاذا كانت سيارته جيدة، مرسيدس فاخرة، وكل شيء متوفر معاه، طعامه وشرابه، ودعت من قال لا والله ما ودعت، تبرجع لا انا تعديت مر الظهرة. عمر رد الرجل من مر الظهران، يقول يا اخي مر الظهران حق البعير، لكن مر الظهران حق السيارة الرابط، ولا متوافقوا على هذا جماعة؟ بكيفكم؟ يهمنا كلام الفقهاء رحمهم الله بأنهم أعطونا قاعدة بأن الأصل في ذلك رجوع من لم يوادع ليتدارك ما فاته ويوادع البيت ما لم تلحقه مشقة أو يخشى عليه مضرة، وهذه القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. إذا تجاوز مر الظهران ولحقته المضرة في رجوعه كيف نتدارك؟ ما في طريق مسدود، ما تبغى ترجع تعال نتحاسب. ماذا عليه؟ مالك يقول لا شيء عليه سامح. وهي رواية عن الشافعي. والجمهور يقولون طواف الوداع الوداع واجب أشد من طواف القدوم، وهذا الواجب إن تركه فعليه دم. أنت جيت مر الظهران وما رجعتش عليك دم، إذا ترجع تتدارك الدم، والدم الآن بثلاثمية وأربعمائة ريال، أحسن له يرجع بعشرين خمسين ريال ولا يدفعش ليش الثلاثمية، ويؤدي النسك خير من أن يذبح دما. وعلى هذا يكون تدارك لمن ترك الوداع وهو في مكة وخرج نرده. من أي مكان نرده؟ ما لم يكن هناك مخافة عليه ولا تلحقه مشقة. إذا لم يرجع لم يقبل منا أو لم يجد من ينبهه، لا تهاونا ولا تحديا ولا تساهلا، لكن جهل ونسيان، ماذا يفعل؟ هنا يقول بعض العلماء مالك يقول لا شيء عليه، وسيأتي بيان كلام. والجمهور يقولون لا، هذا دين عنده، رجع إلى المدينة، رجع إلى خارج المملكة بالكلية وعبر البحار، هو دين في ذمته، إن شاء رجع إلى مكة، وإن كان تجاوز الميقات في رجوعه، مثلا في طريقه إلى المدينة، في طريقه إلى الشام، إلى أي جهة، وتجاوز ميقات ما تلك البلدة، إن كان داخل الميقات رجع وطاف وذهب على ما هو عليه. أما إن كان في رجوعه تجاوز ميقات بلده، قال أنا راجع ما أبغى أذبح دم، أنا أبغى أكمل نسكي تمام، حينما يأتي راجعا أمامه الميقات، هذا الميقات الذي أمامه يمنعه الدخول إلا ببطاقة، البطاقة هي الإحرام، نقول له ما دمت ستتعدى ميقات وبتدخل من بوابة الميقات احرم. احرم بإيش؟ بعمرة. ليش؟ لأنك داخل مكة لنسك، لأن طواف الوداع نسك. إذا أنت داخل مكة لنسك، وإن كان قضاء تحرم بعمرة، فإذا جئت إلى مكة قضيت عمرتك ثم طفت الدين الذي عليك وفي أمان الله. فهمنا هذه يا اخوان؟ نعم. عند ذهابه من عمرته يطوف طواف وداع للعمرة، السفر الجاهل السفر الجديد اللي هو جاء من أجله، طواف الوداع هذا عن العمرة السابقة. فإذا انتهى من عمرته وقضى وداعه السابق جلس في مكة، ما جلس كأنه من جديد وعليه الوداع على ما سيأتي.